بسم الله. المشاكل بتاع النت بقت فظيعه. احنا اذا كنا بنقول ان التلفزيون حرام، فانا شايف ان الكمبيوتر بقى اخطر من التلفزيون. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. انك تقول للناس حلاوه الايمان وجمال الايمان ولذه الايمان وهم مش شايفينها، مش باين عليك، مش باينه في وشك، باينه في صرفاتك، مش شايفين كام الفرق، مش شايفين كام الفرق. وانت لسه هو انت بتاع زمان، تبقى فتنه. دين ايه بقى لما انت بتسرق؟ دين ايه بقى لما انت مواعيدك مش مظبوطه، عمرك ما اديت ميعاد وجيت فيه؟ دين ايه لما انت برضه بتاذي الناس؟ دين ايه ده اللي بيخليك تسقط كل سنه، عمرك ما نجحت من ساعه ما التزمت؟ دين ايه كل ده؟ صد عن سبيل الله. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. انا شايف الشباب اللي بيلتزموا بتوع مصر الجديده ومدينه نصر والمهندسين والزمان عايزين اسلام على مزاج. ده اللي انا بقول عليه دايما، التزام خمس نجوم. عايزين اسلام اللي بيسموه عندهم الاسلام المستنير. فحضر. واحنا بنقول الاسلام هو الاسلام وغير الاسلام يبقى جاهلي. فاللي داخل الاسلام بيتشرب مرفوض. بيقول لها البنت اللي شافت الخنيقه اللي على رقبتها دي ودماغها ولسه البادي والبنطلون الجينز وال يا عم كده كويس، احنا كنا فين وبقينا فين؟ لا مش كويس يا عم الشيخ. واحده يا سيدي، الدين ده ما ينفعش فيه كده. الدين ده لازم يترك الباطل جمله واحده. مش كويس ان انا اقعد في وسط النسوان واقعد اتكلم وتقول لي اصل المدنيه الغربيه والحضاره لازم نبقى كده. مش كويس. لا مش دين. انتبه. هو بيحاول يوفق ما بين الاسلام والجاهليه، يوفق ما بين الاسلام والغرب، يوفق ما بين هواه وشريعه الله، يوفق ما بين اهواء الناس وشرع ربنا. ما ينفعش التوفيق ده. يقول له تعالى، مش مهم تقفل الحيط، مش مهم تلبس جلابيه. عندنا رحلات بتلعب كوره، عندنا لعب كوره، تحب المسرح عندنا مسرح، ممكن تمثل. عايز ايه؟ اغاني عندنا، اغاني عندنا، في اغاني. طب نبقى عملنا ايه؟ طب ما خليه في اللي هو فيه بقى. صرخة. ان اللي مش هيمشي عدل ربنا هيطرده. ذلك اللي ما عندوش وقت يقوم الليل، ما عندوش وقت يحفظ قران، ما عندوش وقت يتعلم علم، ما عندوش وقت يدعو الى الله. ما ينفعش للدين، ما ينفعش. الاولى باللي عدى من عمره سنه انه يبكي، مش يرقص ويرقص عشان لازم نقعد بالليل نعيط بقى، طول الليل نبكي بكاء مر. ضاعت سنة. حفظنا كم جزء في السنه؟ عملنا ايه؟ لازم الناس يشوفوا ان الاسلام حاجه واللي هم عايشين فيه حاجه ثانيه. لازم قلبنا يبقى موجوع يا جماعه على الناس اللي بتضيع دي، على الناس التايهه دي، على الناس اللي مش عارفه حاجه في الدين كتير. لازم قلبنا موجوع عليهم وهم يشوفوا كده مننا، يشوفوا من عينينا الشفق والتألم على الحل والتألم. انصار الله. محاضره قيمه القاها فضيله الشيخ محمد حسين يعفو، وهي الشريط السادس من سلسلة أصول الالتزام، والتي يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات القراء للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع أصول الالتزام. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا التزاما بالدين يرضيه عنا، ونسأله جل جلاله أن يعيننا على ما يحبه ويرضاه. ذكرنا عناصر كثيرة، ووقفنا في اللقاء الأخير أن من أصول الالتزام الدعوة إلى الله، وذلك لأن لكل شيء زكاة، والزكاة ينمو بها الشيء الذي أعطيته. وقد قال العلماء أنه لم يشكر الله على نعمة بمثل أن ينعم بها المنعم عليه على عباد الله، لم يشكر العباد النعمة بمثل أن ينعم المنعم عليه على عباد الله بنعمة الله. والدليل على ذلك قول النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم: نعمة الهدية، نعمة العطية، الكلمة من الخير يسمعها المسلم فيبلغها لأخيه المسلم. هدايا حين ترزق فارزق مما رزقت، هذه زكاة العلم. ولذلك ينصح العلماء الذين يشعرون بالفتور أن يجتهدوا في الدعوة، فإن هذا ينشطهم للعمل. والعلم إذا حبس مات، وإذا أنفق زكى، كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد في الفرق بين العلم والمال: العلم يحرسك والمال تحرسه، إلى آخره. فذكر منها أن العلم يزكو بالنفقة والمال ينقص بالنفقة. العلم يزكو يكثر، فكلما تحدثت فيما تعلمت أكثر كلما كان هذا زيادة للعلم. وأيضا فائدة العلم أنك لكي تعمل لابد أن تنصح بالعمل، والجزاء من جنس العمل. فإذا نصحت غيرك بأذكار المساء فقالها ذكرك الله بها فقلتها. أننا قلنا قبل ذلك أن ذكرك لله محفوف بين ذكرين له، ذكر قبله وذكر بعده. أن الله ذكرك فذكرك فذكرته فأثابك على الذكر ذكرا ثانيا. فذكر الله لك سابق على ذكرك له، وتوبة الله عليك سابقة على فعلك التوبة، على فعلك التوبة. ومحبة الله لك سابقة على محبتك له، ولولا أنه أحبك لما أحببته. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أيها الإخوة، الدعوة مهمة أيضا لجهل الناس بدين الله في هذه الأيام. حين ذكرنا هذا الرجل الذي قتل زوجته المغنية ومن حوله العمل حفلة ده، ها؟ قلنا أنه مسكين، مسكين كان يبحث عن شيء، يبحث عن السعادة، يبحث عن أنه يعيش، لكن لم يجد من يدله على ركعتين أو سجدتين، لم يجد من يأخذ بيده ويذيقه. ولذلك قلت لك كثيرا في أمور الدعوة، في مسألة أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ذكرت لك هنالك أن تدعو أهلك في البيت، أنك حين تلتزم لا تفجأهم بأوامر ونواهي صارمة، حرام، لا يجوز، فرض، مكروه، وإنما أسكت. وليظهر عليك السمت الحسن ونور الهداية، فسيسألونك، وحين يسألونك لا تجب بحلال وحرام ويجب ولا يجوز، وإنما تكلم عن حلاوة الإيمان، تكلم عن السعادة التي ذقتها. قل لهم انتوا عارفيني مشيت مع بنات كتير وعملت حاجات كتير قوي، كلت وتفسحت وتنططت ورقصت، لكن ما شفتش ابدا عمري ذره من اللي انا فيه وانا ساجد، وانا ماسك المصحف، وانا قاعد في المسجد، وانا خارج لصلاه الفجر، وانا راجع من صلاه الصبح. المشاعر والاحاسيس اللي انا حسيتها من حلاوه الايمان ما تتوصفش، حاجة أجمل من أن يتصورها عقل بشر. تستفزهم، تستثرهم أنهم يدوروا على حلاوة الإيمان دي اللي ناس كتير ما سمعوش عنها وما يعرفوهاش وعمرهم ما دقوها. فلذلك الدعوة مهمة لهذا، لأن هذا الطريق مهجور، الطريق إلى الله مهجور في زماننا. سالكوه ندرة. وبعض من يزعم أنه سلك هذا الطريق يصد عن السبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا عباد الله، إن منكم منفرين. هناك من الملتزمين منفرين، نفروا الناس عن دين الله، من أصحاب اللحى، من أهل المساجد، من أهل الدعوة، نفروا الناس. حين رأى الناس منهم تصرفات تنفر. ولذلك سأذكر لك من أصول الدعوة التي سنذكرها الليلة، أن من أصول الدعوة أنك صورة لما تدعو إليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أنك تقول للناس حلاوة الإيمان وجمال الإيمان ولذة الإيمان وهم مش شايفينها، مش باين عليك، مش باين في وشك، مش باين في صرفاتك، مش شايفين كم الفرق. هو أنت لسه هو أنت بتاع زمان، تبقى فتنة، تكون فتنة تفتن الناس عن دينهم، خلي الناس يرفضوا هذا الطريق. حين يرونك متكاسلا يقول لك مال الدين ايه بقى لما انت ما بتكرمش والديك، دين ايه بقى لما انت بتسرق، دين ايه بقى لما انت مواعيدك مش مظبوطة، عمرك ما اديت ميعاد وجيت فيه، دين ايه لما انت برضو بتأذي الناس، دين ايه ده اللي بيخليك تسقط كل سنة، عمرك ما نجحت من ساعة ما التزمت، دين ايه كل ده صد عن سبيل الله. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى الدعوة أيضا لكي يرضى ربنا عنا بأداء هذه الأمانة. الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ شرط الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم خير الناس للناس، تجرونهم إلى الجنة في السلاسل. هذه هي الخيرية. فنحن بحاجة إلى الدعوة إلى الله ليرضى ربنا عنا، لنبلغ هذه الخيرية، لتحصل فينا الخيرية التي وعد الله سبحانه وتعالى بها. فلذلك إذا تكاسلنا سقطت منا هذه الخيرية، ضاعت، سلبت، لم تبقى من خير الناس. إذا قمت بالدعوة الله عز وجل أديت دورا، أي دور؟ وسأذكر لك من الأصول أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا إيه؟ كونوا أنصار الله. هذا الخطاب لمن؟ لكل المؤمنين. بل وقال ربنا جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني. فهل أنت من أتباع النبي؟ فمن كان من أتباع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ومن كان محبا لله جل جلاله، لابد أن يبحث عن دور له في نصرة الدين. لابد أن تبحث لك عن دور، أي دور. يعني أنا أقول ليسنا كلنا مطالبون أن نكون خطباء على المنابر ولا علماء بحاثة نفتح الكتب، وإنما أي دور قد يكون دوره بمنتهى البساطة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، الشباب اللي واقفين متلطعين على النواصي، تقف مع هذا الشاب تتكلم معاه شوية كلام من لونه أنت تعرف تكلمه. الشباب اللي قاعدين في اسمها كافي نت ولا نت كافي، أي حاجة، مين اللي يدخل لهم؟ أنا هدخل لهم جوه في قهوة الانترنت دي؟ مش هينفع أنا أدخل لهم، وإنما ينفع أنت تدخل لهم. ليه؟ لأن أنت من سنهم تعرف تتكلم معاهم وتقول لهم أنا كنت زيكم كده بدخل على النت. لسه دلوقتي شيء عجيب، المشاكل بتاع النت بقت فظيعة فظيعة فضايح. ولذلك رأي الشيخ مصطفى محمد أعجبني، قال: إحنا إذا كنا بنقول إن التلفزيون حرام، فأنا شايف إن الكمبيوتر بقى أخطر من التلفزيون، خصوصا الكمبيوتر المتوصل بالإيه؟ بالنت، أو الكمبيوتر اللي فيه حتى سي دي العيال يشوفوا عليه إيه؟ بقت سي ديات دلوقتي تقدر تحكمها؟ بقت سي ديات النهارده عليها كل حاجة، أفلام ومسرحيات وقول وأغاني وكل حاجة، كل حاجة موجودة على إيه؟ على أسطوانة، أم 3 جنيه. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد ان ينبغي علينا جميعا ان يكون لنا دور، اي دور ايا كان. ابحث لك عن دور في هذه النصرة. قد يكون دورك ان تكتب مجلة، وقد يكون دورك ان تكتب حديثا او آية، وقد يكون دورك ان تأتي بالشيخ ليكلم فلان او يجلس مع المجموعة الفلانية. ابحث لك عن اي دور في نصرة الدين. لكن كما ذكرت لك قبل ان ندخل في عناصر هذه الدعوة، هناك حقيقة اولية ينبغي ان تكون واضحة في نفوسنا تماما ونحن نقدم الاسلام للناس، الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء. هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الإسلام ذاته وتنبع من تاريخه، أن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة. الورد أنا لقيته النهاردة وأنا بقلب كده وشكله مكتوب من 20 سنة مثلا، فرزقكم بقى مكتوب بالقلم الرصاص. الصلاة على الرسول. الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة. لازم عشان نعرض الإسلام للناس، ندي الإسلام للناس، لازم نبقى فاهمين الإسلام. قلت لكم قبل كده أكتر من مرة، هل عندنا فهم عميق للإسلام؟ الإسلام له تصور كامل ذو خصائص متميزة الإسلام، ومن ثم ينبثق من الإسلام منهج ذاتي مستقل للحياة كلها بكل مقوماتها بكل ارتباطاتها، يقوم عليه نظام الإسلام ذو خصائص معينة. أنا شايف الشباب اللي بيلتزموا بتوع مصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين والزمالك عايزين إسلام على مزاجهم، وده اللي أنا بقول عليه دايما التزام 5 نجوم. عايزين إسلام اللي بيسموه عندهم الإسلام المستنير، وإحنا بنقول الإسلام هو الإسلام وغير الإسلام يبقى جاهلية. فاللي داخل الإسلام بيشرط مرفوض. لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على القبائل قالوا نسلم ولكن لا نصلي، قال لا. نسلم ولكن نشرب الخمر، قال لا. نسلم ونعظم الأصنام هبل واللات والعزة، قال لا. إما إسلام وإما جاهلية. فأنت عندك استعداد أنك تدخل الإسلام تخلع على عتبة الإسلام كل جاهليتك؟ أهلا وسهلا. ما عندكش استعداد لكده، يعني تدخل الإسلام وانت مش شرط كذا ولا كذا، لا يبقى خليك، مش ده الدين. وما تزعلش مني إذا قلت لك، هتلاقي ناس يقول لك يا سلام انت كده ممتاز. بيقول لها البنت اللي رفت اسمها الخنيقة اللي على رقبتها دي ودماغها بس ربطة دماغها كده ولسه البادي والبنطلون الجينز ايه يا عم كده كويس، احنا كنا فين وبقينا فين؟ لا مش كويس، مش كويس يا عم الشيخ. واحدة واحدة يا سيدي، الدين ده ما ينفعش فيه كده. الدين ده لازم يترك الباطل جملة واحدة. مش كويس، مش كويس ان انا اقعد في وسط النسوان واقعد اتكلم، مش كويس. وتقول لي اصل المدنية الغربية والحضارة لازم نبقى كده، مش كويس. لا مش دين. وانا بقول لك الكلام ده مكتوب من 20 سنة، مش جديد. هو ده منهجنا، هو ده ديننا طول عمرنا، ما نعرفش غير كده وما ينفعش في الدين غير كده، وكل اللي جربوا غير كده سقطوا. وتمحيص الدعوة واضح، وانتوا شايفين نفسكم، انتوا اللي قدامي دول، وكلمتكم كلام شديد اخر مرة، ان اللي مش هيمشي عدل ربنا هيطرده. لسه واحد النهاردة يقول لي انه كان محاطط 6000 جنيه شهادات استثمار مش عارف ولا 16 بقوا 60، اعمل ايه؟ ما ينفعش يا ابني، خلاص لازم تتخلص من الربا. طب ما ينفعش اخدهم اتاجر بيهم والدخل من التجارة ده اسد بيه؟ قلت له يا ابني انت ليه مصمم على الربا؟ تاني حاجة هدفع رشوة عشان اشتغل. قلت له انت ليه بتدور على اللعنة يا ابني؟ لعن الله الرشي والمرتشي ماشي في سكة رشوة، لعن الله الربا اكله وكله ماشي في سكة ربا. قال انت بتدور على اللعنة ليه؟ عايز تطرد من رحمة الله؟ في ناس كده تلاقي بتجتمع فيها كتل احاديث وكتل ايات. فلذلك بقول لك كده هتطرد لو ما أخذتش هذا الدين كما جاء به النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول، لا من ناحية التصور ولا من ناحية الأوضاع، فإما إسلام وإما جاهلية، ليس هنالك وضع آخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية يقبله الإسلام ويرضاه. فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق واحد لا يتعدد، وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال، وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، إما شريعة الله وإما الهوى. الله هكذا يقول سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا إلا إحسانا وإيه؟ يعني توفيقا. هو بيحاول يوفق ما بين الإسلام والجاهلية، يوفق ما بين الإسلام والغرب، يوفق ما بين هواه وشريعة الله، يوفق ما بين أهواء الناس وشرع ربنا. ما ينفعش التوفيق ده، الله وشرع الله وغيره لا ينبغي أن يبدو له رأي فيه. لم يجئ الإسلام إذن ليربط على شهوات الناس الممثلة في تصوراتهم وعاداتهم وأوضاعهم وتقاليدهم، سواء منها ما عاصر مجيء الإسلام أو ما تخوض البشرية فيه الآن في الشرق وفي الغرب. إنما جاء الإسلام ليلغي هذا كله إلغاء وينسخه نسخا، ويقيم الحياة البشرية على أسس إسلامية خاصة جاء لينشئ حياة جديدة إنشاء، لينشئ حياة تنبثق من الإسلام انبثاقا ترتبط بمحوره ارتباطا، قد تشابه جزئيات من الإسلام جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في الجاهلية، ولكنها ليست هي وليست منها، إنها مجرد قدر أن شابه هذا ذاك. هذا التشابه الظاهري الجانبي في الفروع، أما أصل الشجرة فهو مختلف تماما. تلك شجرة تنبتها حكمة الله، وهذه شجرة تنبتها أهواء البشر. قال الله الملك جل جلاله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوبهم، ويعلم كيف تستجيب القلوب حين تصدع بالحق صدعا في صراحة وقوة وبلا تلعثم ولا وسوسة. النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة، بل إن ذلك قد يكون أيسر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة. كتير من الناس وانت بتواجهه في الدعوة المشكلة دي للأسف الشديد يقول له: تعالى مش مهم تقفل لحيتك، مش مهم، مش مهم تلبس جلابية، تعالى عندنا رحلات وبتلعب كرة، عندنا لعب كرة، تحب المسرح عندنا مسرح ممكن تمثل، عايز ايه اغاني عندنا اغاني، عندنا في اغاني. طب نبقى عملنا ايه؟ طب ما خليه في اللي هو فيه بقى احسن، صح ولا لا؟ الاسلام لا، ده نقل. وبنقول كده ان النفس البشريه اللي ربنا خلقها وهو اعلم بها سبحانه وتعالى يعلم النفس دي عايزه تنتقل، عايزه تغير. سبحان الله العظيم، في قصه غزوه احد فوجئوا بين القتلى برجل من المشركين وكانوا يعرضون عليه الإسلام فيأبى، فقالوا له ما الذي جاء بك يا أصير، دفاعا عن قومك أم عن الله ورسوله؟ قال بل آمنت بالله ورسوله وجئت دفاعا لله ورسوله. سبحان الملك، أنا تعجبت جدا إن رجل أول ما يسلم يجي عشان يقتل. وأبو هريرة كان يعجبه ذكر هذا الأصيرم ويقول دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، لم يصلي لله ركعة، نقلة بعيدة، نقلة مباشرة. لذلك أنا قلت إن الإسلام ده من خصائصه أنه لا يقوم إلا على التضحيات. لذلك اللي ما عندوش وقت يقوم الليل، ما عندوش وقت يحفظ قرآن، ما عندوش وقت يتعلم علم، ما عندوش وقت يدعو إلى الله، ما ينفعش للدين، ما ينفعش، ما ينفعش. عشان ينفع لازم يضحي بوقت من وقت نومه ووقت من وقت أكله وشربه، لازم يكون هناك تضحية. النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة، وذلك قد يكون أيسر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة. الانتقال الكامل من نظام حياة إلى نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف انتقال له ما يبرر في منطق النفس، ولكن ما الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام إذا كان نظام الإسلام لا يزيد إلا تغييرا طفيفا هنا وتعديلا طفيفا هناك؟ إن البقاء على النظام الجاهلي المألوف أقرب إلى المنطق، لأنه على الأقل نظام قائم. كثير من النساء بتقول لجوزها كده، اتجوزها في أيام الجاهلية وبعدين هو التزم التزام تعبان، فيقول لها لا أنا عايزك تغيري معايا، تقول لا احنا اتجوزنا على كده، أنا ما تغيرتش، أنت اللي تغيرت، والأصل هو الأولى. ليه؟ لأنها ما شافتش أنه تغير تغيير يستحق ان احنا نغير من اجله. انت فاهمني ولا انا بدم في ملطة؟ احنا لازم نتغير يا شباب، لازم يتغير فكرنا ان انا هشتغل ايه واتجوز مين وهسكن فين وهركب ايه. كان ده هدفي، دلوقتي الهدف بقى غير، الهدف بقى ايه؟ الجنة. الهدف بقى فيه جنة في الاخرة، انا بسألها الجنة دي هلاقي فيها كل اللي انا عايزه بقى، فما بقاش مهم هسكن فين واتجوز مين واركب ايه واشتغل ايه، مش ده الموضوع. الموضوع ربنا يرضى عن ايه. وصلت؟ لازم الفكر ده يتغير، لازم الفكر يتغير. ان انا الناس يقولوا عني ايه، ما بقاش الناس، ربنا بيقول عني ايه. انت ربنا بيذكرك ولا لا؟ لازم الفكر ده يتغير. ان انا خاف ان انا لا كده ما اقدرش اتعب، ما عادش فيه كلمة ما اقدرش ادام في رضا ربنا. الفكر يتغير والهم يتغير والنظرة للاشياء تتغير. كان زمان ينبهر لو شاف بنت جميلة، دلوقتي يحزن قلبه لو شاف واحدة مبقاش اسمها جميلة بقى اسمها متبرجة محادة لله ورسوله. زمان كان ينشرح صدره ويطير لما يغير العربية، دلوقتي يقول هي وتغيير العربية دخل الجنة؟ لو تغير العربية دخل الجنة نغيرها، لكن ما عادتش تفرق. وإنما ينشرح صدره ويطير لما يحفظ القرآن كله، هو ده أمله وهمه وده عمله. لازم نتغير، لازم يكون عندنا فهم عميق لهذا الإسلام. إن وظيفتنا الأولى أيها الإخوة هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان حياتنا القديمة بكل ما فيها من جاهلية. لن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق كما قد يخيل إلى البعض منا، إن هذا معناه إعلان الهزيمة من أول الطريق. عمركم سمعتوا، عمركم في حياتكم أبدا سمعتوا عن واحدة كانت متبرجة وبعدين لبست نقاب؟ حصلت دي أبدا؟ حصلت يا ابني؟ والله والله العظيم حصلت. خايف ليه؟ كتير ياما كانت لابسه قصير كده وتاني يوم لبست إزدال اسود. ايه يا جماعه عمركم ما شفتوا؟ انت اخي عمرك ما سمعت عن الموضوع ده؟ شفتوا؟ ما انا بتقولش ليه؟ كأن الواحدة لازم الأول تطول الجيبة شوية تحت الركبة 5 سنتي وبعدين كمان 10 سنتي وبعدين. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده يا جماعة؟ احنا بنقول ان التدرج ده في ترك الحرام هزيمة هزيمة هزيمة حقيقية. احنا مش قادرين نبقى كويسين مرة واحدة؟ ليه؟ لا احنا لازم ننتقل مرة واحدة. تقول لي عم الشيخ هم قالوا لي اللي بيتنقل مرة واحدة بيرجع مرة واحدة. مين اللي قالوا لك كده؟ مين اللي قالوا لك؟ هو مش الصحابي كان بينتقل من الجاهلية للإسلام مرة واحدة ولا بيتدرج؟ كان بينتقل ويعاد أبو أمه. اوعى تفهم من كلامي انا بقول لك عاد ابوك وامك يا ابني، انا بتكلم على الجاهليه هناك اللي هم كانوا المشركين ومسلمين. النهارده انت ابوك مسلم وامك مسلمه واخواتك مسلمين وان عصوا. قول لي ده اختي زي ما انت بتقول كده مفيش خالص في الضياع في الباي باي. اقول لك برضه مسلمه عصيه واخوك مسلم نحبهم ونحدو عليهم، يحبوا من وجه انهم مسلمين ويبغض معصيتهم من وجه الاخر. فهمني الجملة دي تاني لأنها مهمة أوي. أحسن أنتوا خفت منكم كده. إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه الأحوال الغير إسلامية. لن يتحقق هذا بمجارات الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق كما قد يخيل إلى البعض منا. إن هذا معناه إعلان الهزيمة من أول الطريق. إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساحق عنيف، أنا أعترف، وبخاصة في دنيا المرأة. والمرأة المسلمة تواجه ضغطا قاسيا مشؤوما حقا، ولكن لا بد مما ليس منه بد. لا بد أن نثبت أولا، ولا بد أن نستعلي ثانيا، ولا بد أن نري الجاهلية حقيقة الدرك الذي هو فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة للحياة الإسلامية التي نريدها. النظافة، الطهارة. الأمة كلها كانت بتعمل إيه امبارح؟ كانت بترقص ليلة رأس السنة. لازم نريهم المسلمين بقى في الليلة دي يعملوا إيه. قلت كده إن 2004 وضاع عام آخر، فالزم بيتك وابكي على عمر ضاع في غير شيء. دنا الأجل والحساب. الأولى باللي عدى من عمره سنة إنه يبكي مش يرقص ويغني. مش في سنة راحت يا ابني؟ عملنا إيه في السنة دي؟ عملنا إيه في السنة دي يا أخي؟ عملت إيه في السنة دي؟ ولا حاجة. هو ده اللي انا بقوله، ما تزعلش مني، وانا كمان وانا زيك. ربنا يسترنا واياكم ويغفر لنا، عشان لازم نقعد بالليل نعيط بقى طول الليل نبكي نبكي بكاء مر. ان ضاعت سنة، ضاعت سنة. حفظنا كم جزء في السنة دي؟ عملنا ايه؟ ادي سنة ضاعت، 365 يوم ضاعوا، مر فيهم 30 يوم رمضان و30 ليلة، مر فيهم يوم عاشوراء وليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة. سنة عدت وشكلنا لم نعتق من النار بعد لسه، صح؟ اللهم أعتق رقابنا من النار. لازم يشوفوا بقى الإسلام بيقول إيه في الليلة دي وهم بيعملوا إيه. عشان كده كانت الرسالة المسج بتاع النهاردة رقصوا ليلتهم وقضوا شهوتهم وعصوا ربهم فبأي وجه يلقونه يوم يلقونه وهو عليهم غضبان. عدت الليلة يا جماعة ولا ما عدتش؟ عدت. هيقابلوا ربنا بالليلة دي. طب يقولوا له ايه؟ يقولوا ربنا ايه؟ ويوم القيامة الانبياء كلهم يقولوا ايه؟ ان ربي غضب اليوم غضبا ايه؟ لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تعمل ايه قدام رب غضبان؟ تعمل ايه؟ لازم الناس يشوفوا ان الاسلام حاجة واللي هم عايشين فيه حاجة تانية. قاعد يقول لازم اعمل حساب العيال والمستقبل والدنيا، بتقول يا عم نحن في واد وانت في واد. الموضوع ما يتحسبش كده. الموضوع دلوقتي ايه اللي يرضي ربنا عشان نعمله؟ لازم النقلة دي. ايها الاخوة، انني حين تحدثت عن وظيفتنا الاولى وهي احلال التصورات الاسلام محل التصورات الجاهلية، لن يكون هذا بان نجاري الجاهلية في بعض الخطوات، كما انه لن يكون بان نقاطعها الان وننزوي عنها وننعزل. كلا، انما هي المخالطة مع التميز، والاخذ والعطاء مع الترفع والاعتزاز، والصدع بالحق في مودة، والاستعلاء بالإيمان في تواضع، والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة، وهي أننا نعيش في وسط جاهلية وأننا أهدى طريقا من هذه الجاهلية. كلام زي الفل. إيه ده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول تاني يا محمد؟ تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. أنا بقول عشان نغير، ما ينفعش إن إحنا نجاريهم فيما هم فيه، ولا ينفع إن إحنا نعتزلهم تماما. أمال ينفع إيه؟ اسمع بقى، إنما هي المخالطة مع التميز، والأخذ والعطاء مع الترفع، والصدع بالحق في مودة، والاستعلاء بالإيمان في تواضع، والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة، وهي أننا نعيش في وسط جاهلية وأننا أهدى طريقا من هذه الجاهلية. لازم نعيش المعنى ده، إن احنا في الجامعة وفي الشارع في السوبر ماركت في كل التجمعات لازم نتميز ونتعامل مع الناس. السلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. اتعامل كده، ولا أستحي من ديني، في جيبي المصحف ووشي منور بدين، وأذن وأصلي وأذكر الله، والناس تشوف ان انا لساني شغال. ايه ده، مجنون بيكلم نفسه؟ لا يا جماعه، ده بيذكر الله. اقول لهم لا، ده انا بقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. لازم اعيش في وسط الناس بديني وانا ممتلئ حقيقه اننا اهدى طريقا مما هم فيه، لان كتير مننا بينكسف من الالتزام، مش كده؟ بيستحي من الدين، مش عايز اقول مستعار. الشيخ كشك بقى قال قصص كتير في الموضوع ده. المهم، لازم استعلي وابين هذه الحقيقة، وانها نقلة بعيدة واسعة. هذه النقلة من الجاهلية الى الاسلام هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق، ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام، سواء كانوا ممن يعيشون في غير الوطن الإسلامي ليخرجوا من الظلمات إلى النور، ولينجوا من هذه الشقوة التي هم فيها، وينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الإسلام وحاولنا أن نعيش به، وإلا فلنقل ما أمر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكم دينكم ولي دين. بأول خطوة عشان تنطلق في الدعوة إلى الله، أول خطوة. إنك تمتلئ من داخلك شعورا بأنك أهدى طريقا. لكن لو أنت مهزوز مهزوم نفسيا وروحيا وعلميا، ممكن أي حد يضحك عليك ويقنعك بالباطل ويضيع دينك. اللهم ثبتنا على الإيمان أيها الإخوة. بعد أن تكون عندك هذه القناعة، ثانيها تحديد الهدف من الدعوة. جماعة التبليغ نجحوا لأنهم حددوا لهم هدف واضح، عايزين الناس تخرج في سبيل الله، فكل شغلهم عشان الناس تخرج وبس، مش مطلوب حاجة تاني خالص غير أنه يخرج. فنجحوا أنه يخلوا كثير من الناس تخرج. إحنا هدفنا إيه؟ لما بكلم واحد حدد هدفك، أنت عايز الشخص ده يصلي ولا عايزه يقلع الذهب اللي هو لابسه، ولا عايزه يبعد عن البنت اللي هو ماشي معاها، ولا أنت عايز الشخص ده يبطل يوزع الأشرطة القذرة أو الاسطوانات اللي عليها أفلام قذرة وقبيحة. هدفك إيه في دعوة الشخص ده؟ لازم أحدد الهدف عشان تقدر تنجح. وأنا عايز أوسع المسألة شوية عشان أقول هدفك في الحياة لابد يكون لك هدف. قلت الواحد عايز، ودي بقت منتشرة وكثير اللي من دول، عايز يروح الجامعة الإسلامية عشان يتعلم هناك. مش انت عايز تروح؟ اه. وانت عايز تروح؟ اه. وانت كمان؟ وانت. فبقول له طب انت عايز تروح الجامعة الإسلامية ليه؟ قال عشان اتعلم. قلت له طب انا مش عايزك ترد، هرش عليك رشة أسئلة وما تجاوبش، عايزك تروح البيت تنام على ظهرك وتحط ايديك تحت دماغك وتفكر في اللي انا بقوله لك ده. هل انت عايز تبقى شيخ مشهور الناس تعرفك وتحترمك وتخدمك؟ هل انت عايز الناس تحبك ودايما تنطق باسمك وتعلن ان انت عالم؟ هل انت شايف نفسك؟ هل انت مغرور؟ هل انت معجب بنفسك؟ هل انت اللي انت عايزه ان انت تتحكم في الناس وتؤمر وتنهى ويبقى ليك اتباع يمشوا وراك ويسمعوا كلامك؟ هل انت انا نسيت دلوقتي يجي 30-40 سؤال. فعلا انت عايز ايه؟ حدد هدفك وما تكذبش عليا وتقول لي لا انا مش عايز غير رضا ربنا. مش فاكرين انت في قاعده من القعدات ولقيت كم واحد شعرهم طويل قوي كده، فبقول له انت مربي شعرك ليه؟ قال لي سنه. قلت له تقسم بالله العظيم انك سايب سنه؟ تقدر تقسم؟ طبعا ما يقدرش يقسم. يا جماعة الرسول ما تصلي عليه طول شعره أحيانا شغلا عنه، وانتوا بتطولوا شعركم شغلا به. شفت الفرق؟ الرسول ما كانش فاضي. الرسول بيقول كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرجل الرجل رأسه إلا غبة. قالوا يعني الرسول نهى أن الواحد يسرح شعره إلا يوم بعد يوم، كل يومين مرة، وانت شايل مشط في جيبك لأنك عالم فاضية. أيوة شايل مشط في جيبه وقاعد كل ما يتوضى. الرسول لما ترك شعره نسيه، مش فاضي يحلق. لكن انت بتربي شعرك لأنك فاضي، فقلت ربي لي شعر بقى وخلاص، مش لاقي حاجة تربيها. أنا عايزك تربي نفسك الأول. الشاهد نرجع تاني لهذا الأصل العظيم الذي تنطلق منه أنت إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حدد الهدف في المدعو. احنا دايما نقول لما نيجي ندعو، انت في كلية فيها 20-30 معاه في السكشن 50 ولد، أنقي الرأس الزعيم الكبير، لأنك لما داي ربنا يهديه كل الباقي هيبقى سهل. ربنا قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون الرأس، قل لي أنا مش قده، تبقى ما تنفعش. لازم تبقى عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن به وتوكل عليه. كتير مننا بيقف مواقف بيبقى مش عارف هيقول ايه، ولكن بصدق اللجئ الى الله تأتي المعونة. وعشان كده الاصل الثاني، احنا قلنا نمرة واحد حدد الهدف في المدعو، نمرة اثنين تبرأ من نفسك واستعن بالله تؤتى ثمرة عملك. هو تدخل وتقول هو ما بفهمش حاجة، ده انا هضحك عليه بكلمتين، ده انا هاكله في مقص على طول. لا، الامام ابو حنيفة يقول والله ما جلست مجلسا وانا احب ان اترفع فيه الا اخفضني الله، ولا جلست مجلسا تواضعت فيه لله الا ورفعني بهذا المجلس درجات. الامام ابو حنيفة كان بيدخل مناظرات كتير، فبيقول كل ما ادخل مناظرة وانا اقول هو مين ده، ده انا هناخده كده مش هياخد معايا غلوة، الاقي غلبني. وكل ما ادخل مجلس اقول يا رب استرني والطب بي وعافيني، الاقي تطلع زي الفل. ودي مجربينها في خطب الجمعة والدروس، لما تروح خطبة الجمعة وانت كاتب بقى العناصر والايات والاحاديث ورايح كده انا محضر النهاردة خطبة ما حصلتش، تطلع خطبة ما تسمعش بجد، ورايح منكسر وتقول يا رب استر، تطلع احسن ما تكون. انا بقول لكم بقى تجارب واقعية، تجارب شخصية. قلت لكم قبل كده انا في مجلس زي مجلسكم كده، قلت يا جماعة الناس كلهم، والله كده حصل واقولها تحديدا، كان درس في مسجد قبيلة في العتبة وقلت كده، يا ناس الناس كلها مستجيبة للدعوة، الناس مادة دي محتاجة بس حد يقول لهم تعالوا ييجوا جري، يعني مجرد بس دل الناس على الخير. وقعدت اقول المسألة سهلة، بس انت مدي ايدك هتلاقي كل الناس تجري وراك على الجامع. قدر الله في نفس الليلة، وكان معايا والدي في المسجد الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتى المسلمين، وكنا رايحين للدكتور بتاع السكر، رحنا للدكتور فوجئت ان بنت غاية في التبرج ومعها ابوها، رجل عنده سكر وراجل كبير. فقلت له عم الحاج دي بنتك؟ قال لي اه بنتي. قلت له انت ترضى كده؟ قال لي مالها؟ قلت له عم الحاج يعني الناس بتبص لها. قال لي ويجرى ايه؟ قلت له ما يصحش كده، ربنا ما يرضيش كده. قال بالعكس ده يرضيه يا عم الحاج، ساعتين والراجل ولا اقتنع بكده، بيحاول يقنعني ان التبرج واجب في الوقت الحالي يا اخي. هي كده لما انت تشوف نفسك لازم يديك على دماغك، مش انت عمال تقول ان ناس جايه جري والناس خد هدى هدى. وبقول لك هو حاول ان يقنعني ان احنا لازم نواكب التطور، ما تبقاش عايش في المتجمد الشمالي ولا المتجمد الجنوبي، خليك راجل كده لارج. يا راجل العقد دي خلاص عدت، النبي لو عايش في حياتنا ما وبعدين الرسول قال وربنا بيقول ولازم ودين عايز يقنعك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. انا قصدت من ايراد هذه الوقائع الواقعيه انك لما تدخل على حد تدعوه يبقى يقينك ان يا رب انا داخل ليك انت، ولو خذلتني يا رب مش عارف اجيبه، وانا جايبه ليك انت يا رب منك انت. لو وقع ده في قلبك تستشعر لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يعطيك الثمر. الاصل الثالث، ما على الرسول الا البلاغ. ما الا تفيد الحصر والقصر، علينا ان نؤدي العمل وليس علينا إحراز النجاح. مش مسؤوليتي، أنا أعمل اللي علي. أنا قلت لكم الوقت يا ناس إن الإسلام نقلة بعيدة، مش هينفع إنك أنت تبقى إسلام وجاهلية في وقت واحد. أنا قلت أنت بقى عملت ما عملتش، أنا عملت اللي علي، وقدام ربنا أجي يوم القيامة أقول له يا رب فلان ده هو كان قاعد جنبي على يميني، وده فلان ده قدامي، وفلان ده وكلهم سمعوا وأنا قلت، فأنا بريء عملت اللي عليا. بس ينبغي خلي بالكم، عشان كتير من الإخوة بيفكر ان هو احنا نقيم الحجة على الناس. لا، ينبغي وانا بدعوك ما يكونش في ذهني ان انا مجرد اقامة الحجة وخلاص. لا، ده انا حريص عليك. نفسي والله، انا باقسم بالله من قلبي ان انا نفسي ان انتوا تدخلوا الجنة في اعلى درجات الجنة، ان انا اشوفكم على نموذج الصحابة. نفسي اشوف امة الاسلام كده. المطلوب كده انك انت بتدعو، ربنا قال لي النبي كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم ايه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك، انت هتقتل نفسك؟ هتموت من الحسر عليهم؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره. فلذلك احنا كده لازم قلبنا يبقى موجوع يا جماعه على الناس اللي بتضيع دي، على الناس التايهه دي، على الناس اللي مش عارفه حاجه في الدين كتير، لازم قلبنا موجوع عليهم. وهم يشوفوا كده مننا، يشوفوا من عينينا الشفقه والتالم على حالهم. ده أصل من أصول الدعوة. أنا علي أن أنا أبلغ، ما عليش أن الناس تستجيب، ولكن وأنا ببلغ أبقى حريص أن الناس دول ربنا يهديهم. لازم لازم حرص بالغ على أن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بهؤلاء إلى الهدى والرشاد. لابد. الدعاء أجراء عند الله، لازم تعتقد دي، ان انت خدام لدين ربنا. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، يبقى انت اجير عند مين؟ عند ربنا. صاحب العمل مين؟ الله. صاحب الشغل ربنا، وانت شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، شغال خدام. الدعاء اجراء عند الله، اينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم انتظروا الأجر من صاحب العمل. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أقول تاني؟ ها؟ اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ عصام جاب واحد يطلع له 100 طوبة من تحت مثلا، يعني هيبني حيطة هنا، فقال للأجير تعالى شيل الطوب ده من هنا، اعمل ايه؟ حطه هنا. الراجل شال الطوب حطه هنا، بعد كده عصام راح حدفه تاني من فوق الطوب. الأجير يزعل؟ خدت أجرك؟ مالكش علاقة بالموضوع، يكسروا يهدوا يرميه، مش موضوعك انت خالص. هي ديك العقيدة اللي تعمل من خلالها. لأن بعض الناس للأسف الشديد من حرصهم على النتيجة بيستعملوا وسائل قذرة. إذا قلوبنا تعلقت بالنتيجة، هو قال كده، قال لو الناس دول مش هيدخلوا الجامعة غير لما نجيب لهم رقاصة هجيب لهم رقاصة. بلغني إن واحد قال كده. لا، لو الناس دول مش هيدخلوا الجامع إلا بأي حاجة غير دعوة إلى الله، مش عايزه، مش مسؤوليتي. أنا مسؤوليتي أن أقول لك يا ابني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27، وصلاة الجماعة بتلاقي قلبك فيها، وصلاة الجماعة بتبعد الشيطان لأن الشيطان عن الاثنين أبعد، وصلاة الجماعة فيها بركة لأن بتحفك الملائكة، صلاة الجماعة عظيمة لأنها بيت ربنا، صلاة الجماعة أيضا تجعل الصلاة خفيفة، وأيضا تحب أن تسمع القرآن من غيرك. جيت أهلا وسهلا، ما جيتش أنا إيه؟ عملت اللي عليا. انت فاهميني؟ لكن بعض الناس بيتخذ وسيلة خسيسة لخدمة الدين. ليس عندنا في الدين أن الغاية تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة أيضا. لازم، ده أصل من أصول الدعوة. اوعى تبيع دينك ولا تضيع دينك ولا تنزل لتداعب أهواء الناس وتربت على عواطف الناس. إياك، اعتز. أخيرا من أصول هذه الدعوة الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. زي ما قلنا كده، أنت رايح تدعوه وما كملناش برضو تحديد الهدف من دعوته إيه، وتحديد الهدف فايدته إن لما يكون هدفي إنه يدخل المسجد، هو هيدخل لي في مواضيع تانية فما حوتش معاه. يعني إيه؟ أنا بقول له تعال معنا المسجد نصلي، يقول لك أصل هو البنطلون، البنت لما تلبس بنطلون حلال ولا حرام؟ تقول له طب لما نصلي بس إن شاء الله، تعال بس نصلي وربنا يفرجها. يقول لك طب فلان ده كافر ولا مسلم؟ وما النصارى يدخلوا الجنة ولا يروحوا النار؟ ما تحوجش، ما تروحش يمين ولا شمال، انت هدفك ايه؟ انه يصلي. خليك في موضوع الصلاة، يروح يجي انت بتتكلم عن ايه؟ عن الصلاة. ما تغيرش، ما تغيرش خالص ولا تلتفت. وكل الناس اللي بيشتغلوا في الدعوة بيضيعوا في النقطة دي، ان اللي انت بتتكلم معاه يتوهك، ياخدك على موضوعات بعيدة غير الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، وانت طبعا مش مركز فبتتغلب فبيفلت منك. وانا قلت ان المثال ده سيدنا موسى عليه السلام كان بيتعامل بيه مع فرعون، لما راح لفرعون ودعاه الى الله سبحانه وتعالى، ففرعون حب يلعب على سيدنا موسى. الآية في سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. كأن سيدنا موسى مش سامع، هو بيتكلم عن ربنا. التاني يقول ايه؟ ألا تستمعون؟ انتوا فاهمينها دي ازاي؟ يعني تدخل على ولد وهو واقف في الشلة وتبدأ تقول له الصلاة، يقول له شفتوا انا بقى على اخر الزمان حد بيكلمني عن الصلاة. تقوم انت تقول له ايه يعني، وانت مين يعني عشان ما كلمكش عن الصلاة؟ لا، يبقى انت كده غلط. انت تفضل تتكلم عن الصلاة. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ سيدنا موسى ما التفتش لمن حوله، وانما قال ايه؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ماشي في موضوعه. قال له ايه فرعون؟ قال إن رسولكم الذي يرسل. قال له ده انت مجنون بقى. ما قال له، قال له انا مش مجنون؟ ما قالوش انا مش مجنون، وانما قال له ايه؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. قال هو ده رد إن رسولكم الذي يرسل اليكم لمجنون؟ مش ردها، لم يلتفت. فلذلك لما تحدد هدفك تعمل ايه؟ لا تلتفت. انت تكلمه في الصلاة، هو يتكلم بقى في الشرك، يتكلم في اليهود والنصارى، يتكلم بقى في الكورة، يتكلم في الفن، يتكلم في السياسة، هو يلف ويدور عليك وانت هدفك صلاة. ما تتكلمش غير في الصلاة. حافظ كم آية، حافظ كم حديث، وعارف كم حكاية وكم موقف، وتسردهم وتاخد بإيده وتدخله الجامعة، دي تجيب نتيجة. الإخلاص، انت رايح تدعوه عشان تتمنظر بقى كده تقول اهو ده بقى انا اللي دخلته الجامع، شفت؟ لولا انا كان ده راح جهنم يا اخي. سبحان الله، ربنا يجعلنا من المتواضعين. الاخلاص، انك بتدعو بس عشان ربنا يرضى عنا. اسال الله ان يرضى عنا وعنكم. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة القراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.